عن فروة بن نوفل أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها، قلت: أخبريني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به لعلي أدعو الله به فينفعني الله به. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: قلت: يا أم المؤمنين، حدثيني بشيء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة قال: من أدركته الصلاة جنبا لم يصم. قال: فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: إنه لا يقول شيئا، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فينا جنوبا ثم يقوم فيغتسل، فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج فيصلي بالناس والماء ينحدر في جلده، ثم يظل يومه ذلك صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه. قالت: كان ينهى عن الدباء والمزفت. قال: قلت: فالسعن. قالت: إنما أحدثك ما سمعت ولا أحدثك بما لم أسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت الآية التي في البقرة في الخمر قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا زكريا قال حدثنا خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن القاسم بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام أبو الحارث قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، وكان الجدار بسطه، وأشار عامر بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا لنذبح الشاة فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعضائها إلى صدائق خديجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني ربي أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ فويسق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ثم أكل وشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وهي يستمتع بها على عوج فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها عنه خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببنيان المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عامر بن صالح قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وذلك لما كنت أسمع من ذكره إياها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أم أبي بكر أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها قالت: في المرأة ترى الشيء من الدم يريبها بعد الطهر، قال: إنما هو عرق أو عروق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وهاشم وحسين بن محمد قالوا: حدثنا شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو سلمة وقال هاشم عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها، وقال هاشم عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن الأشعث عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي العمل كان أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان يحب الدائم. قال قلت فأي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل يعني بن سليمان قال حدثنا خثيم بن عراك عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يصبح صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال سمعت شيبان عن ليث عن مجاهد عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكلب الأسود البهيم شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة قالت كنت أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو ثلاث وأنا بنت 7 سنين فلما قدمنا المدينة جاءتني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة فذهبن بي فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا بنت 9 سنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل يغتسل وجاء جبريل عليه السلام فرأيته من خلل الباب قد عصب رأسه الغبار فقال يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ فقال ما وضعنا أسلحتنا بعد انهد إلى بني قريظة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نوح قراد قال أخبرنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض شيوخهم أن زيادا مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة حدثهم عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأضربهم وأشتمهم فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ما يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا شعبة عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة بالحمد لله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا مطرف عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة بن عبد الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما الكوثر؟ قالت نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حافتاه در مجوف. قال عبد الله وجدت هذه الأحاديث منها هنا إلى آخرها في كتاب أبي بخط يده. قال حدثنا عامر بن صالح قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة له قط ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. قالت ما نيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فانتقمه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله. قالت ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ الذي هو الأيسر إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وجدت في كتاب أبي حدثنا عامر بن صالح قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أنها كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد كلاهما يغترف منه. وجدت في كتاب أبي حدثني عامر بن صالح قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. وجدت في كتاب أبي. حدثنا عامر بن صالح قال حدثني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سترت على بابها درنوكا فيه خيل أولاة أجنحة، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فأمرها فنزعته. وجدت في كتاب أبي حدثنا عامر بن صالح قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لم يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان. وجدت في كتاب أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن راشد عن حبيب بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن ابن عمر يحدث عن أبيه عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت يرحم الله عمر وابن عمر، فوالله ما هما بكاذبين ولا مكذبين ولا متزيدين، إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل من اليهود ومر بأهله وهم يبكون عليه، فقال إنهم ليبكون عليه وإن الله عز وجل ليعذبه في قبره. وجدت في كتاب أبي حدثنا سعيد بن محمد الوراق قال حدثنا وائل بن داود عن البهي عن عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده لاستخلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. هذا آخر مسند عائشة رضي الله عنها.